لا لا انا اقول يعني تجب الزكاة بمعنى انهم اهل للزكاة ما دام انهم يجاهدون في سبيل الله. لكن ما اعني انه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا وانه لا يجوز لك ان تعطي هذا الفقير وانما تصرف زكاتك كلها الى المجاهدين ما اعني هذا. نعم يعني تأجيبها تأجيب تسليمها يعني ما إذا وضعت في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعل المزكي مرض مات إلى آخره بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم لأن حديثنا هذا الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع وبخاصة تعرف حديثنا هذا لما أرسله الرسول اليمن وقال له فإنهم أجابوك فأقل من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم فهذا الحديث أولا مبدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر لأن اليمن مجموعة بلاد ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني هذا من جهة ومن جهة أخرى أن لو حدد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلد الأولى فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شعور اتفضل حتى يجي الشاي معليش لا لا لا لا لا أنا عندكم فتوى تذكر الأنواع المتكلمة لأنه فلوس كمانا محسنين على الصبر معنا هنا لأنه ما تدري ما يفعل الله بجوز يزداد التداول أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة لأن هذه أمر رخيصة في التداول قيمتها بما يرخص لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجر بها هو أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية الدولار الأمريكي مثلا مرة بخفضه مرة بيرفعه وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه فإذا هذه مقامرة فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن انه راح يرتفع واذا بك تصاب بخلاف ما عليك ظننت هذا مقامره. لكن هو في الحقيقه لو كان في هناك امن مستقره ثابته كان بتكون من بعد الذهب بالذهب متقابلا وهذا لا يجوز لصريح الاحاديث المعروفه. فمن اجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني. أما المتاجرة بها فلا. صحيح.